بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود وجاز عن والده فيها، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الجمع الطيب الكريم. يقول رسول البشرية لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هذه الحاجة طويلة العطرة نعود مرة أخرى لنستسقي نبوة السماء ونستلم صدورنا للاستماع إلى معجزة الله الحكيم القرآن الكريم. هي البينات الناس الحكيم يسوع علينا علم جليل كريم لأعلام فرائض قضية مصر العربية والعالم الإسلامي. ذلكم العلم القرآني قال الإذاعة التلفزيون العربي فضيلة الخالصين محمود السحاب محمد أمر الإذاعي المعروف حكم في مدينة القاهرة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقرار عليه فليتفضل فضيلته بالصورة. فتح للنبي يحفظه يا رب فتح الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نكون مع الذين محمود وعليك يا محمود يا الله الله وهو الطيب لهم في الأرض تعريف Thank you. الله الله الله محمود محمود اللهم صل على النبي مصحف ماشي ما شاء الله نعم نعم نعم يا عيني توصل يا سلام عليك وَاللَّهُ عليك ايه عليك الله الله الله صل على النبي. شوف انت قلت ايه كده ده اذكر الله تعليك اللهم صل على النبي Yeah. يلا يا حبيبي والله الله العظيم. والله الجاي شوف المدينة فيها ايه. اسمع عليك شوف المدينة ونفس عليك يا رب يا صلاة النبي عليك المرموش Thank you. نعم نعم يا استاذ نعم تعليق فوزي الله حبيبي ايوه ليلى عليك. الله الله الله الله الله عليك يا مولانا محمود. الله يا امير القراء. صلي على النبي. وجاء انت عليك يا مولانا. الله الله الله عليك يا رب. وَوَعَدْنَا لَهُ الْجَنَّةَ لما غرق ماء مسجد لم يخص سيدنا موسى وده كلمه الله من ولي العزم مش محمود سيدنا موسى من ولي العزم والله لما غرق ماء مسجد Yeah. الشهير الروحي الذي يطلق على حتى المتميزة على العشرة الجمهورية